الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى كتاب أحكام القرآن للقاضي ابن العربي رحمه الله. وقد تكلمنا عن آية المداينة، أطول آية في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وعرفنا من الذي يكتب ومن الذي يملل، من الذي يكتب ومن الذي يملل. قال: وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيء. إلا حيمل الكاتب اكتب أنا فلان ابن فلان أخذت من فلان ابن فلان 1000 جنيه 1000 ريال 1000 دولار، ده اللي خد. ليه اللي دفع ما يمليش؟ ليه؟ لأن اللي خد لما يملي يبقى الإقرار سيد الأدلة، الإقرار سيد الأدلة، هو اللي مله، هو اللي مله بلسانه، مل الكاتب. أي نعم. قال سبحانه: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو. إذا كان بقى له الحق سفيها، أدي حالة، أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل. ما الفرق بين الصفات الثلاث؟ الشيخ رحمه الله قال ما دام ربنا قال سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع، يبقى لا شك ان كل صفة تختلف عن عن التانية. يبقى كل صفة تختلف. طب من هو السفيه؟ من هو الضعيف؟ من الذي لا يستطيع؟ قال رحمه الله: اما السفيه فهو المتناهي في ضعف العقل وفساده. السفيه المتناهي في ضعف العقل وفساده، كالمجنون والمحجور عليه. يشهد له قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالسفيه اللي هو عقله ضعيف جدا، أو مجنون، أو محجور عليه لسفاهته وعدم حسن تصرفه، محجور عليه، يبقى ده السفيه. أما الضعيف فهو الذي يغلبه قلة النظر لنفسه، ما يعرفش مصلحته، كالطفل الطفل ما يقدرش يحكم يحدد مصلحته فيه. أبوه اللي يدور مصلحته، أبوه يدور له على مصلحته، لكن الطفل النظر عقله قاصر لسه. وأما ويشهد له قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ذرية ضعافة. يبقى الضعيف اللي هو الصبي الصغير اللي هو ما يحسنش لسه التصرف ولا يعرف مصلحته. وأما الذي لا يستطيع أن يمل فهو الغبي الذي لا يفهم منفعته، لكن لا يستطيع العبارة عنها. يفهم منفعته لكن لا يستطيع أن يعبر. هو فاهم المصلحة فين والمنفعة فين، بس ما عندوش إعراب، لا يستطيع أن يعرب، ما عندوش فصاحة في اللسان. هو فاهم المصلحة بس ما يقدرش يعبر عن علي في نفسه. فإن كان الذي حق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. الضمير بقى وليه، يعود على ولي الحق ولا على ولي الموصوف بالصفات الثلاثة؟ قال: لا، يعود على الموصوف بالصفات الثلاثة اللي هو اللي عليه الحق. فليمل وليه. من ولي أمرك يا ابني؟ فلان. تعال يا فلان، ابنك ده خد كذا، اكتب تعال. قال كده: اقر على ابنك ونكتب له العقد اللي بيننا. قال سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين. واستشهدوا شهيدين. قال: اختلف الناس في الاستشهاد، هل هو فرض او ند؟ عشان نشهد على الدين أو نشهده على البيع فرض الإشهاد ولا مش فرض؟ قال الراجح إن هو زي الكتابة، الكتابة إيه؟ مندوبة وليست إيه؟ فرضة. وكذلك الإشهاد مندوب وليس فرضا. واستشهدوا شهيدين. قال رحمه الله: رتب الله تعالى الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية وفي الحدود، فجعلها في كل فن شهيدين، إلا في الزنا فإنه قرن ثبوتها بأربعة شهداء تأكيدا على الستر على الناس. بأي عقد عايز تشهد عليه تشهد قد ايه؟ اثنين. إلا عافاكم الله في جريمة الزنا فلا يقبل شهادة اثنين أن فلانا زنى، لا، لابد من ايه؟ من أربعة، سترا على الناس، سترا على الناس. استشهدوا شهيدين من رجالكم، من رجالكم، أضاف الرجال إلى جماعة المخاطبين اللي هم المؤمنين، يا أيها الذين أمنوا، ها، من رجالكم، فقال يعني من رجالكم الإيه؟ المسلمين. يبقى من رجال خرج الإيه؟ الصبيان، خرج الصبيان، فالصبي ممكن يشوف حاجة حصلت ويحفظها لا تقبل شهادته، لكن لما يبلغ البراجل ممكن تقبل الشهادة، يتحمل الشهادة وهو صغير ولا تقبل ايه الا بعد الايه الكبر. والكافر لا تقبل شهادته. يبقى من رجالكم اشترط ايه؟ البلوغ والايه والاسلام. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين، اللي واحد بيقول واحد هات 1000 جنيه، قال له حاضر بس هات 2 يشهدوا عليك، ها، دور على 2 مش لاقي، لقى واحد مش لاقي الثاني، قال يبقى ايه؟ امرأتان تقومان مقام الرجل، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والحكمة ايه؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداه أخرى. قال قوله تعالى ترضون من الشهداء، هذا تقييد من الله سبحانه وتعالى على الاسترسال على كل شاهد وقصر الشهادة على الرضا، لأنها ولاية عظيمة، إذ هي تنفيذ قول الغير على الغير، فمن حكمه أن يكون له شمائل ينفرد بها وفضائل يتحلى بها حتى يكون له مزية على غيره توجب له تلك المزية رتبة. يعني ايه؟ بقولك واحد هات 2 يشهدوا عليك، جاب 2، تقول لك بقى دول اللي هيشهدوا، ما لقيتش غير دول يشهدوا، يعني دول ايه؟ لا تقبل شهادتهم. يبقى 2 ايه؟ ترضون من ايه؟ ناس طيبين، من اهل المساجد، من اهل العبادة، من اهل الصلاة، من اهل الخوف من الله سبحانه وتعالى، عشان لما هيشهد لا يزود ولا ايه ولا ينقص. مش شهداء بياخد على الشهادة كام؟ ما ينفعش الشهد اللي هياخد على الشهادة كام؟ ده ما ينفعش. ممن ترضون من الشهداء. ثم قال رحمه الله: وهذا دليل على أنه لا يكتفى بظاهر الإسلام في الشهادة حتى يقع البحث عن العدالة. يعني مش واحد أو حلو قدامك حلو، لا، تبحث عنه الأول، تبحث عنه الأول، يعني هو قدامك حلو، لا، ابحث عنه حتى تتبين لك إيه عدالته. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا شهدت وانطلبت للشهادة لازم تروح تأدي لإيه الشهادة، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا تحملت الشهادة يبقى لابد أن إيه؟ أن تؤديها. لكن واحد يقول تعالى اشهد على العقد ده، قول له أنا سامحني، اعتذر، يشوف شهد غيرك، يشوف شهد غيرك، لكن أنت قبلت أن تشهد، يبقى إذا دعيت لابد أن إيه؟ لابد أن تشهد. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه اللي هو الدين صغيرا أو كبيرا إلى أجله. يعني أقول لك هي ألف جنيه، حكتب لك ألف جنيه ومال، اكتب ألف جنيه مش مشكلة اكتبها. ذلك أقوى أدنى للشهادة وأقوم، ألا أدنى أقوم وأدنى للشهادة، ألا ترتاب، ما مش في خلاف، اكتب ما يبش في خلاف. أيوة الخلاف بيجي من عدم الكتابة. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا تأكيد من الله تعالى في الإشهاد بالدين تنبيها لمن كسل فقال هذا قليل لا أحتاج إلى كتبه والإشهاد عليه، لأن الله تعالى أمر فيه والتخصيص عليه واحد، والقليل والكثير سواء، القليل والكثير سواء، الألف جنيه زي المئة ألف جنيه زي المليون، اكتب ترتاح. ده انت الآن بتبقى كاتب وبتخلص، بتبقى كاتب وشاهد وموثق وما تطلش حقك، فكيف بقى إذا ما كانش معاك ورق يثبت لك حقك؟ فالأولى أن نستجيب لله عز وجل، اكتبوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله، يعني أعدل، يعني أن يكتب القليل والكثير ويشهد عليه بالعدل عموم في ذلك، وأقوم للشهادة يعني أدعى إلى ثبوتها، وأدنى ألا ترتابوا بالشاهد إذا نسي. في اثنين شهود، شهود كده بالأذن سمعناهم بيقولوا كذا، لا أدنى في كتاب إيه كمان، يعني في الشهدين والورقة كمان إيه مكتوبة. وأدنى الشهادة ألا ترتابوا، أقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، بنبيع ونشتري طول النهار مش لازم نكتبه إيه، أنا بعت لك واشتريتك، ما دام حالات إيه الحالات السهلة البسيطة ديت إيه مش لازم نكتب، لكن عربية هتكتبها إنك أنت اشتريت العربية وبعت العربية، دار هتكتب شراء الدار وبعت الدار وتشهد إيه وتشهد عليها، لكن التجارة في السوق خد وهات ديت لا بأس عليك ألا تكتبها إن شاء الله ولا تشهد عليها. ولا يضار كاتب ولا شهيد، ما يروحش بقى اللي إيه اللي عليه الحق للكاتب أو اللي معاه الأمانة أو اللي معاه الوصل الأمانة، يقول لو طلعت الورقة دي حامل فيك وخل، لو أظهرت اللي معاك مش هتلاقي نفسك على وش الأرض. ها وما يروحش للشهداء يهددهم كمان ووعدهم. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، والله يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.